ماشي. يبقى زي ما قلنا انت بتخش تعمل هاني ذا بارج تاور، ان انت بتعمل كل حاجه في التاور، بتكلم المحاطيط، انت مسؤول عن الكوميونيكيشن، انت مسؤول عن التواصل مع الناس، مسؤول عن البارج كومان، بتتواصل معاه وبتوصل المعلومات بتاعته، بتناقش مع المشروعات، بتسال المشروعات بيعملوا ايه عليك، بيرفعوا رفعه ما بيرفعوش الرفعه، اتاخروا ليه، في ديلي ليه في البايب لاين، في الخط ده ما اشتغلش ليه، الاستحواذ اللي اتاخرت ليه، لازم انت تبقى راجل قاعد ملم بكل حاجه بتحصل حواليك، مش مجرد قاعد وخلاص لما حد يقول لي حاجه بعملها. انت حتى لو انت المفروض السحبه دي بتسحب مثلا في خط، السحبه بتسحب كل 10 دقائق، مش انت مثلا يبقى خط بقاله نص ساعه واقف وانت مش في الدماغ، انت قاعد لسه بتتفرج على الفيلم بتاعك ومش في الدماغ، وبتتفرج على الحته دي والبطل ده دخل على البطله والحته دي بقت انترستنج، فخلاص مش في الدماغ بقى ده. لا انت لازم تبقى عارف انت بعد 10 دقائق خلاص الفيلم بيتراجع، هتيجي لمبه دلوقتي، لو اخرت دقيقتين عادي، اخرت ثلاثه ها، اخرت اربعه لا في حاجه، لازم انت تسعى ان انت تعرف هو في ايه، لازم تبقى عارف ايه. ليه بقى؟ عشان ما يجيش حد من بره عميل ولا حاجه يقول لك احنا بقى لنا ربع ساعه ما سحبناش ليه، المفروض اسحب كل 10 دقائق، تقول له استنى والله لما اشوف لك، فانت قاعد راجل نايم، المفروض برضه تبقى قاعد راجل مركز وعارف شغلك، وفي تاخير في ديلي، بتعرف الحاجات دي كلها عشان حد يتكلم معاك وانت فاهم انت بتتكلم في ايه. الاجهزه اللي بتتعامل معاها طبعا، انت بتتعامل مع الجايبه طبعا المساحه وعارفين، بتتعامل مع في اتش اف، في اتش اف المفروض يعني في اي حته في الدنيا بيبقى عندك اثنين في اتش اف، في واحد عندك مين وواحد عندك ستاند باي، لو بجالي مختار في قدر الله ولا حاجه وحصل اي حاجه في الدي اتش اف دوت الدي اتش قطع، فيبقى معايا واحد ستاند باي، ان لو القطره بتجري المختار في قدر 2 لير على الدرام والدي اتش اف فصل مني الواير ده راح كده خلاص، القطره راحت وكل حاجه راحت، فلازم يبقى عندك دي اتش اف تاني ستاند باي، انت لو ما عندكش دي اتش اف لازم تكون دي اتش اف تاني ستاند باي، كان كل التاور دلوقتي ماشي ممكن في ستاند باي موجود في التاور، زمان ما كانش حد بيهتم بالموضوع ده، دلوقتي خلاص لا السيستم عندنا لازم التاور يبقى فيه دي اتش اف تاني. طبعا جهاز الريح لازم يبقى موجود عندك بعينك عليه على طول، بحيث ان اي تغير في الجو المفروض انت بتبص عليه، البند البرج فورمان دول سرعه الريح على فكره زادت 10 عقده زادت 15 عقده، انت عارف ان في وزر جاي في فتره معينه كده يبقى الوزر ماشي مثلا بالستيبل، بعد كده بيزيد مره واحده يطلع مره واحده، بس مثلا هيزيد الساعه 6 يطلع مره واحده، جت الساعه 6 ما زادش، 7 ما زادش، 8 ابتدى يقول، اول ما 8 ابتدى يقول ده يبقى هيطلع الطلعه الواحده دي، بس كانت في ديلي في الوزر نفسه، يبقى انت لازم تبقى واتشنج على الوزر نفسه بحيث ان اول ما تطلع الطلعه دي خلاص احنا عرفنا ان اللي جاي كله سواد، تخلف بقى مش بقى انت قاعد بقى الساعه 6 الوزر حمام ما كدبش مش عارف ايه، لا خلاص يبقى الوزر ده مش جاي، قاعد مكبر دماغك، مره واحده تلاقي البرج كله بيشقلب فوق بعضه والوزر شد من غير ما تقع، لان كل الناس معتمده عليك انت بس، بص على الوزر اللي بيرفع بيرفع واللي بينزل بينزل، لكن البحريه المشروعات اي حد عارف ان في تاور وفي برج فورمان وفي سوبر مسؤولين على الموضوع ده، فهو حتى لو البحر شد قدامه شويه شخشخ وبتاع هو هيقول لك لا عارف الكبور يمكن نازل، فمش هيهتم قوي بالموضوع، مين اللي المفروض يهتم بالموضوع؟ التاور والبرج فورمان والسوبر، عارف ان في طالعه جايه بتاع بس هي اخرت مثلا اربع ساعات، يبقى انا لازم عيني على طول على الوزر، في فايده ان انا يبقى عيني على طول ايه؟ لوكينج للوزر. طبعا في بيجنج سيستم اللي انا بقى فيه، المفروض بيجنج سيستم بتاعت التاور غير اللي في الراديو روم، يعني في بيجنج سيستم في الراديو روم برضه معروف ليك واللي عليك. بتاعت الراديو روم ده هو اندهلي على محمد عبد الصمد يجي لي عند باصه الباتس، اندهلي على الشيف مش عارف مين يطلع في الجزء العلمي، ده الكلام ده المفروض البيجنج سيستم معموله في الراديو روم عشان الكلام ده. البيجنج روم اللي موجوده عندك انت في التاور دي المفروض مسؤوله منك انت عشان تستخدمها في الحاجات الامرجنسي، حاجات الامرجنسي، حاجات الاكسرسايز، اي مناوره تدريبيه لاعمال السيفتي او حاجه كده انت بتستخدمها عشان كده، او بتستخدمها في الامرجنسي قلنا، او في الاعطال في شغلك انت بقى، يعني مثلا بتجري مخطوف في عطل فرنش 4 في عطل فرنش 5 بتستخدمها في الكلام ده. اي حد تاني يقول لك اندهلي على فلان او اعمل لي فلان دوت دي مش بتاعتك، يعني ممكن تقول له انت يعني انت ممكن بتعملها ذوقيه، بس انت لو عايز تقول دي مش بتاعتي ما تكلمنيش هنا تاني، فده حقك تماما ان انت تقول مش بتاعتي ما تكلمنيش هنا تاني، ماشي. يبقى انت بتستخدمها اما في الامرجنسي يا اما في شغلك انت يا اما في الاعطال والصيانه. ماشي، في الكلير كوم طبعا دوت مش عارف عارفينه ولا لا، الكلير كوم دوت جهاز زي الاسلاك كده بس بيتوصل تركب في التاور وفي القص وفي الوينش كبير، فالمفروض يعني عشان الناس ما تتكلمش وساعات العميل كان بيطلب الناس عشان ما يبقاش كل الناس على استماع مثلا، او شغال بنزل مراتب مع الغطس وبتكلم معايا وهات البرج متر مش هات البرج متر، يخش قطار مش عارف مين يقول لك انا الطلبيه جايه ناقص عيش، فين العيش اللي موجود عندك وبتاع، فما يبقاش في دربكه في الراديو، فالمفروض يعني او رفع على الونش الكبير، فالثلاثة دول بس اللي مسؤولين مثلا عن تنزيل المرتبة مفروض يبقوا علشان اللي لوحدهم على الكيلي كوم. الناس طبعا بتستسلم ومحدش بيشغل الكيلي كوم وكلنا بنشتغل على الراديو، واي حد بيخش جاهل يقول اطلع بره الشانل ويطلع مش عارف ايه، فالمفروض ان فيه كتير كوم موجود على البرجات، موجود في 11 وموجود في 12، ده للباور للباور اوبريتور وللباتس وللمونش الكبير. نفتكس طبعا بيدينا اي تحذيرات ملاحيه في دوره جايه، في مركب ورق في الحته الفلانيه، في اعصار جاي. ماشي، نخش بقى كده على حاجه تانية، حاجه في الديوتيز بتاعتك اللي هي الكوميونيكيشن. زي ما قلنا انت بتتواصل مع مين؟ بتتواصل مع مهندس المشروعات عشان تعرف ايه الاكتيفيتي اللي بتتم عندك، بتتواصل مع المراكب عشان تعرف المركب دي داخله وجايه، داخله تعمل ايه وطالعه تعمل ايه، بتتواصل مع البرج فورم عشان يديك اي اوردر في المخاطيف، بتتواصل مع مهندسين الصيانه عشان لو عندك وقت او اي حاجه تتواصل معاه، بتتواصل مع كل الصور دي، بتتواصل مع العميل لو العميل عنده مشكله، بتتواصل مع البلاتفورم اللي حوالينا لو في داخل اقرب عليها داخل جوه ال 500 متر زون بتاعتها، بتتواصل مع المركب ديت على المنصه دي، اقول له والله دي بيرميشن، يقول لك اه دي محدش بيكلمه ويجي لك، لازم محدش بيكلمه ويجي لك انت او العميل. فكل الاتصالات الاساسيه دي بتتم من خلالك انت. السيفتي، السيفتي برضه حاجه مهمه بالنسبه للطور، بحيث ان انا ساعات مثلا ابقى شغال وتلاقي واحد نازل يصلح في حاجه في الونش، لو سمع صوت مثلا ان هو في زنه كده في الونش، فالراجل اللي هي طلع بالشبشب بيطلع يبص تحت الفرامل عشان يقول لك انا بس في صوت كده سمعته، فطلع بص على الصوت ده ايه، ده تكتب فيه مرمس على طول. انت لازم انت الراجل تبقى مسؤول، انت كمان عن السيفتي، تشوف اي حاجه غلط بتحصل انت تبلغ عنها. طبعا دي مسؤوليه كل الناس كلها العباد، اي حد يشوف حاجه غلط بره السيفتي بيبلغ عنها. انت مسؤول بقى في السيفتي بالذات كمان في اي حاجه بتخص الاوناش، واحد نزل تحت الواير بيعمل حاجه، واحد طلع فوق الونش بيربط فرامل مع نفسه، بيعمل تيم مع نفسه، شغال مثلا على بركب عوامه على الفرميد، برضه لازم يبقى سيفتي ان انت عامل لوك الونش دوت وعامل له ستوب، ومحدش هيشتغل الا لما بتاع التاور يقول له اشتغل، محدش يجي جنب العوامه ولا حد ينزل يشتغل على الواير الا لما بتاع التاور يعمل يقول لك بريك سيت، انا وقفت خلاص، كل الناس تنزل تشتغل، عايز ينزل يعمل حاجه يعملها. ماشي، بتشتغل مع السيفتي مع القبطان ومع مهندس السيفتي في الاكسرسايز، اي اكسرسايز سيفتي بيحصل على البرج سواء رانر شيب او فاير دريل او اي دريل بيتعمل على البرج انت بتشارك معاه، فانت برضه المفروض يعني تحب التزامات بالنسبه للسيفتي. الصيانه، الصيانه كانت بتحصل زمان حوادث كتير، مشاكل كتير، ومفيش حلول للصيانه، واللي عايز يعمل صيانه بيعمل، واللي ما عملش صيانه ما بيعملش. فجت منظمه عالميه سنه 1998 اسمها بي يو دبليو ار، بروفيجن بروفيجن اند يوز اوف ورك اكويبمنت ريجوليشن. دي منظمه عالميه، المنظمه العالميه دي طبعا المفروض منظمات عالميه كتير عشان تقلل الحوادث وتقلل المصايب اللي بتحصل للناس. في حاجات في الليفتنج زي الدور، في حاجات زي المخصصه في الصيانه، بس المخصصه في الصيانه عشان تقلل الحوادث لازم حبه تطلع حبه بروتوكولات كده وتطلع حبه حاجات. مثلا من ضمن الحاجات اللي قالها، قال لك ان المفروض ان اللي يشتغل يعمل صيانه يبقى راجل متخصص، مش اي حد يخش يعمل صيانه وخلاص، ما يبقاش لسه واحد كهربائي لسه جاي امبارح اقول له انزل اشتغل في كام دكتوريه تمام. ان الميكانيكي اللي جاي لازم عنده خبره، لازم ياخد كورس تريننج على المكنه دي بحيث ان هو عارف ان الحاجه اللي دي بتتحرك ولا ما بتتحركش، عشان هو يروح شغال في حته ثانيه وعارف ان المكنه دي ممكن تلف هو واقف سند عليها فيتكعبل ويقف. اللي هي حطت شويه حاجات كده قالت لك ان لازم الراجل ده يبقى متدرب، لازم الراجل ده يبقى كواليفايد للحاجات دي، لازم الراجل دوت المكنه دي لازم يبقى ليها كتالوج، كتالوج عشان الناس تعرف هي بتشتغل مع ايه، لازم يبقى ليها ترابل شوتنج، والمنظمه دي موجوده مخصوص عشان حمايه الناس اثناء الصيانه. حط جدول معين على الصيانه، الجدول اللي اتحط دوت والناس عماله بتشتغل يعمل بريفنتيف مينتيننس، ده بيشتغل على حاجتين، البريفنتيف مينتيننس دوت اللي الناس بتعمله شغال على الكونديشن وساعات على التايم بيست، يعني ايه؟ يعني التايم بيست دوت اللي هو اقول كل 10,000 ساعه من الونش انا محتاج اغير الزيت، كل 15,000 ساعه محتاج اغير فلاتر، كل 20,000 ساعه محتاج اغير الزيت والفلاتر، فيبقى ده التايم بيست. تمام، الكونديشن دوت اللي هو بيبقى شغال لو في اي مشكله حصلت، في كلاتش خرطوم قطع، في حاجه حصلت انا بعمل صيانه بالكونديشن ديت عشان خاطر يا اما كونديشن يا اما التايم بيست. الكونديشن دي بتلحقني ان العطل يكبر، لكن التايم بيست دي فيها مشكله ان انا ممكن يبقى المشكله يعني مثلا المكنه شغاله 10,000 ساعه بس شغاله مثلا 10,000 ساعه شغاله في خط اوتوماتيك، هل هم نفس ال 10,000 ساعه بتوع الخط اللي مش اوتوماتيك واقفه على المنصه؟ ما هي شغاله برضه هنا 10,000 ساعه بس شغاله 10,000 ساعه في خط اوتوماتيك، يبقى التايم بيز دي مش اكيوريت قوي لانها ممكن تخدعك، ممكن لو مبني على ان انت مستني 10,000 ساعه عشان تغير حاجه او تعمل حاجه، فممكن تكون المكنه اتهلكت قبل الكلام ده. فعشان كده معظم الناس بتشتغل على الكونديشن، اللي هو قال ليه ميكانيكيه عشان يمين جري وخطيف، بيقول لك في ميكانيكا واقف على كل مخطوف. الناس بتعمل الحاجات دي وانا مش عارفه هي بتعملها ليه، او مش عارفه الاسس العلميه بتاعت الحاجات دي ليه. طول عمره بتيجي جري مخطوف يقول لك هبعت لك ميكانيكي على الوينش. ليه؟ لان هو شغال اصلا على الكونديشن فعلا بتاعت الوينش، مش شغال على التايم بيست. تمام؟ بس هو ما يعرفش هو بيعمل ايه، يعني هو بيعملها كده ولا جه لا الناس بتروح على كل مخطوف وبتعمل الكلام ده. ما يعرفش ان في منظمه عالميه حطت الكلام ده وحطت الرولز دي وقالت تمشي على الكلام ده. عشان بقول لك انا هنا بحب ان انا اوضح لك الحاجات بتتعمل ليه، مش حابب اوضح لك احنا بنعمل ايه. الريسبونسابيلتي زي ما قلنا المسؤوليات، كل واحد يبقى مسؤول عن حاجه. حتى عندنا في السيفتي مثلا لو جه لحام ومسك صاروخ السيفتي بيوقفه، بيقول له لا مش بتاعتك ودي مش شغلتك. ليه؟ لان دي من ضمن القواعد اللي حطها المنظمه دي، ان اي واحد شغال في شغلانه معينه ما ينفعش يشتغل في حاجه ثانيه خطره، وبالذات لو حاجه ميكانيكيه او حاجه كهربائيه. حتى الرولز كده عشان ما يحصلش مصايب، لان حصل قبل كده مصايب فهم بيليمت المصايب ديت فحط الرولز دي. عشان كده الريسبونسابيلتي لازم الراجل دوت يبقى عارف هو بيعمل ايه. الكهربائي ده هو الكهربائي المسؤول عن الكهرباء، ما يجيش واحد ميكانيكي يلاقي كابل كهرباء يقول لك استنى ركبه انا وخلاص دي كلها ربط بمسمار. صح ماشي؟ ماشي ايه؟ ماشي الا لو اتضرب. نعم؟ الا لو اتضرب هتبص. طبعا لو انت مش هتعمل صيانه لاي حاجه لازم تعمل بلان وتعمل سكادول. زي ما حضرتك مثلا شغال دلوقتي هم قرروا ان هم هيعملوا برنامج صيانه للبرج 11، ده لازم يبقى فيه مين بلان. انا هعمل صيانه للبرج ده وهعمل صيانه للبرج كبير والبرج صغير، فالاداره تطلب منهم سكادول. طبعا الحاجات دي كلها محطوطه زي ما بقول لك في الرولز، بس يعني الناس بتعمله خلاص. يقول هتعمل بلان، طب هتاخد وقت قد ايه؟ لا المفروض الحاجات دي كلها مكتوبه عشان تتبع المنظمه ديت عشان تخش تبقى ايزو. فمحطوط مين بلان ومحطوط السكادول ان انا والله هخلص على 15 يوم. ماشي. طب البلان ده انا هعمل ايه؟ خلاص انا حطيت انا عايز اعمل 1 2 3، عايز انزل الوش كبير وغير فرام الوش الصغير وغير مكنه في الوش 2 S2. طيب حط المين بروسيدر، قول ان انا هغير الوش ده. الوش دوت بيتغير ازاي؟ الوش المكنه بتاعت الوش S2 مثلا دي بتتغير ازاي؟ حط بروسيدر ان انا اول حاجه هبطل المكنه وهاجي بعد كده هفصل اي حاجه اي خراطيم، هفصل اي حاجه، هفصل اي كابلات كهرباء، هاخد المكنه اطلعها بره هعمل لها صيانه هدخلها تاني هركب تاني. لازم يبقى في بروسيجر معمول. طبعا انت مالكش دعوه بالقصه دي كلها، انا بس بوضح لك هو ايه اللي بيحصل. بس عشان لما تسمع ان في كلمه انا عايز ميكانيكي عند وينش اس 2، انا عايز ميكانيكي عند وينش اس 5. الريكوردز المفروض الريكوردز انت بتسجل الاعطال. اي عطله عندك، احنا عملنا حاجه جديده برضه اسمها لوج الصيانه. لوج الصيانه، لوج الصيانه دي بتسجل الاعطال. لوج الصيانه ده بيسهل تسجل الاعطال دي ليه؟ انت بقى عارف ان المكنه ديت لما تيجي تبص كده في اللوج دوت هتلاقي ان في عطل بيتكرر كذا مره. الاس 2 الرصاص بتاعه بايظ وبلغنا الميكانيكيه، الميكانيكيه سمحوه في 6 ساعات. تمام خلاص. هتيجي بعد 3 اسابيع الاس 2 الرصاص بتاعه بايظ، صلحناه في 4 ساعات، صلحناه خلاص تمام. وانت بتعمل بلان ده بتعمل ريكورد بتشوف ايه اكتر حاجه متكرره عشان يبقى عندك مشكله اساسيه. المشكله الاساسيه دي يبقى انت عارف ان انت داخل الحوض الجاي لو هي مش سهل ان هي تصلح البرش، يبقى انا عارف ان الاولويات بتاعت الصيانه ان انا داخل الحوض دوت لازم لازم لازم اغير الرصاص بتاع اس 2. وده اللي حصل في 12. يعني لقينا ان اقصى عطل متكرر ان اس 2 وبي 2 الرصاصات بتاعتهم بقى 60 داهيه. حاولنا نصلحه على البرش ما نفعتش. كان بتاخد وقت كتير، الحوض بيتلم في 4 ساعات وفي 5 ساعات. لما دخلنا الحوض ده كان الحاجه الاساسيه بتاعتنا ان احنا نغير الرصاص دوت، وفعلا الرصاصات دي اتغيرت بعد كده وشغاله تمام. طب من ضمن برضه الميزه ان انت بتسجل الاعطال دي ان انت شغال دلوقتي مع ورديه فلان الفلاني، الورديه دي غيرت وروحت خلصوا العطل ده قعدوا فيه 6 ساعات. لازم انت تبقى عارف ان انت بتعمل ايه. لما يجي يقول لك انا خلصت العطل وخلاص، لا انا ما بحبش برضه خلصت العطل وخلاص. لازم تبقى عارف هم عملوا ايه، حتى لو هتعرفه بس كده مجرد العلم بالشيء. دي بقى لان ساعات بتحصل مثلا يبقى عطل كبير والناس قعدوا فيه بتاع 4 5 ساعات عشان يوصلوا للعطل، مثلا عطل كهرباء، وبعد ما قعد 4 5 ساعات لقى ان السلكه وقعت اللي موجوده عند السنسور بتاع الحساس اللي موجود على الوينش بتاع اس 2 على الفراغ. بعد 4 5 ساعات عقبال ما وصل لها وفتح كاتالوجات وفتح الدنيا دي كلها ووصل للعطل دوت والريلي مش عارف ايه مثلا ده بايظ او السكه واقعه او ريلي مثلا. هي قعد 4 ساعات. الورديه دي روحت وخلصت العطل بتاعها وروحت وخلصت. جيت وانت شغال حصل نفس العطل تاني في الوينش. بس في ورديه صيانه تاني. هتقول له روح صلح لي الوينش. هيقعد 4 5 ساعات يقعد يدور على العطل هو كمان وفين وبتاع لحد ما يلاقي نفس السلكه تاني واقعه او نفس الريلي تاني دور. فهمت ايه بقى؟ تقوله على طول تقول له روح بص على الحته الفلانيه في الحته الفلانيه هتلاقي سلك واقع ركبها كده ازاي هندسه الكلام ده لا سيبنا بس نشتغل وبتاع فضل في عرض النبي عشان ننجز واعمل الحاجه دي فهم كان الصيانه بتحبني هناك ليه عشان القصه دي يبقى في عطل كبير تروح تقول له روح حط الخرطوم بتاع الووتر بريك بتاع اس 2 يروح حاطط الخرطوم خالص عارف العطل انا اشتغل بقى عادي اقول روح شوف بقى خرطوم تاني عشان قافش على الفراغ يبقى عارف العطل عشان كده كراجل مهندس انت المفروض بتبقى فاهم وعندك السنس بتاع المتر وعندك السنس بتاع الكلام ده لو واحد مش مهندس هو مش فاهم يعني ايه خرطوم مش فاهم يعني ايه سنسور مش فاهم يعني ايه سلكه مش فاهم يعني ايه حساس كل الكلام ده مش فاهمه فبتبقى مش فارقه معاه فتيجي الناس تشتغل وبعدين ايه يعني في ناس برضو ايه العطل جت قشطه اربع ساعات تانيين نفس العطل ماشي لكن في ناس بتبقى قاعده لا يعني عايز ينجز لكن في ناس بتحب اه يعني يقول لك يا رب يحصل عطل تاني سيبهم بقى ايه يتعكوا فيه تاني اربع خمس ساعات احنا قاعدين مريحين فده الفرق برضو بين اللي يعني كويس واللي بيقضيها زي ما قلنا كده اللي هي البالونه الصفراء في واحد بيقضيها وفي واحد الدنيا كويسه معاه يبقى دي اهميه انت تسجل الاعطال بحيث بتفيدك بعد كده الايكويبمنت مونيتورنج انت بتسجل برضو زي ما قلنا قبل كده بتتكلم الوزر الوزر بتسجل كل ثلاث ساعات في اللوج المفروض تسجل اتجاه الريح والبحر واتجاه البحر والسويد وتسجل كل الحاجات دي كل ثلاث ساعات بحيث يبقى عندك انديكيشن كده الدنيا رايحه فين وهل الوزر دوت لما يجي حد يقول لك احنا واقفين وزر بس يعني الوزر اكتر من الطبيعي ولا اقل من الطبيعي يبقى اي حد عايز يجي يبص فعلا الوزر دوت مش تبع الورق ولا لا بيجي الورقه بيجي لك الدور يقول لك البحر الساعه 3 كان عامل ازاي يقول له والله البحر كان مولع يقول لك لا كان المفروض يولع من الساعه 6 يبقى انت عرفت ان الوزر اللي بيجي لك ده في ديلي بيتابعها مرتين ثلاثه يبقى انت عرفت ان الوزر اللي بيجي لك ده في ديلي ثلاث ساعات في ديلي اربع ساعات انت لما تتابع الوزر كل ثلاث ساعات وانت بتعرف حقيقه الوزر دوت والوزر ده طبيعي ولا لا طب احنا في 11 عندنا مشكله كبيره ان في اثنين وزر ضد بعض فهم عرفوا مين اللي مين الاصدق لما اخد الوزر مثلا بتاع فجرو شافوا اللوك بتاع الطاور لقوا ان هو اللوك بتاع فجرو دوت هو الاصدق بيجي الساعه 3 فعلا بيجي الساعه 3 سجل زي في الطاور اه البحر بيعلى الساعه 3 طب بتاع ستورم جيو لا والله ده البحر بيعلى الساعه 9 طب اتكررت مره واثنين وثلاثه خلاص احنا عرفنا ان فجرو هو الاصدق ماشي على لوك الطاور دي فايده ان انا بسجل الوزر عندي كل ثلاث ساعات بتسجل برضه المفروض ما بتسجلش كمونيتورنج يعني الشد على المخاطيف مثلا لو واقف انت كده والوزر عالي وبتاع الشد مثلا كان 20 طن مره واحده و4 طن ايه اللي حصل؟ في مشكله كده بص على البوزيشن بتاع البرج وبص على المخاطيف ايه اللي حصل لما البرج اتحرك كده لو واقف جنب سقاله بالذات هتلاقي يقول لك واحد بيكلمك الحق هندسه البرج داخل في السقاله فانت لو مش باصص على الشد على المخاطيف على طول لو انت مثلا قاعد بتعمل كوبايه قهوه في الميس او بتطبخ طبقه سمك في الاستراحه او بتعمل اي حاجه تلاقي الشد نزل تلاقي الناس عماله تجري على الدك الهندسه الخط داخل في السجاده ايه اللي حصل؟ المخطوط مثلا جرح او حاجه حصلت في المخطوط دوت او لا قدر الله المخطوط قطع فالمخطوط ده لما قطع البرج لف دخل في السجاده يبقى لازم انت على طول طول ما انت قاعد يعني حتى لو بتتكلم في الموبايل حتى لو بتشاي حتى لو بتاع بس ده ما يمنعش خالص ان انت وانت بتشاي كده كل شويه تبص على المخاطيف تبص تاني في الموبايل بتاعك يعني زمان كانوا بيحرموا علينا الكلام دوت انا فاكر كتير من الناس كان بيقرا في مصحف زمان مع كيت اليوت ومايك اليوت ودخل قال له اللي انت بتعمله دوت ازاي مش بص على الاعدادات والكلام دوت لازم تسيب اللي انت بتقراه ده زمان الدنيا كانت صعبه دلوقتي لا الدنيا حلوه شويه يعني في تهاون شويه بس التهاون دوت وصل لمرحله ان بقى في تكاسل يعني مش فارق بقى المخطط ده يطلع المخطط ده ينزل يعني انا لما كنت بسيب البرج مثلا واقف جنب النص وشايف التراشم بتاعتي قبل ما انزل عشان انا فاكرها هبص عليها كل شويه لما بطلع تاني الشفت اللي بعديه انا بعرف هو البرج دخل ولا طلع ولا لا بعرفه منين؟ من الشد انا كنت سايب ده 16 طن بس جيت لقيته 12 طن وده كنت سايبه 12 لقيته 17 فانا عارف ان البرج دخل وطلع من غير ما حد يقول لي لكن في ناس بقى ايه مش فارقه هو 17 12 يعني حتى لو كان هو 20 بقى 2 ولا هو في دماغه برضه الكلام ده فلازم برضه انت تبقى كراجل باور كشاطر لازم يبقى عينك على المخاطب دي على خلاص بتسجل طبعا كل حاجه في اللوك بتسجل ايه في اللوك بتسجل زي ما قلنا كده دخول المراكب المراكب داخله تعمل ايه اي ليفتنج اوبريشن على الديك انت بتسجله بنرفع سبوله بنزل سبوله بنزل مرتبه غطاس غطاس طلع امتى ونزل امتى ونزل يعمل ايه ولما طلع عمل ايه الار او في نزل في الميه امتى ونزل عمل ايه وطلع امتى ولما طلع عمل ايه ماشي. بتسجل المخاطيف اي انكور يترفع وبيترمى في مكانه او مترمى في مكانه بتكتبه او مترفع او مترمى اي مخطوط هيجرجر بتكتبه اي حركه للبرج برج اتحرك 5 متر عشان ينزل الزبوره دي بكتب للبرج موف 5 متر اهيد عشان خاطر ينزل الزبوره. لو البرج خلص الزبوره ورجع تاني بكتب ان البرج اتحرك تاني رجع 5 متر واقف في المكان الاصلي بتاعه. واي حركه للبرج بسجلها اي حركه للمراكب بسجلها اي اكتيفيتي بتتم على البرج بسجلها تمام. اي حاجه للغطس قلنا ايه تاني اي حاجه صيانه في الاوراش المخاطيف بسجلها. انت مع الوقت يعني هتعرف ايه اللي بتسجل كله برضه هكتب لكم كل حاجه بتسجل. الامرجنسي ريسبونس الامرجنسي ريسبونس دوت مش هيجيلك غير لما انت تكون وانت مركز اصلا في ايه اللي بيحصل. زي ما قلنا كده انت لو قاعد ومركز في الشد ومركز في كل حاجه فانت هتعرف انت هتتعامل ازاي مع ايه. لازم تبقى حاطط في دماغك دايما ان وانا قاعد كده عموما انا كنت بخش على اي منصه انا واقف على المنصه دي لازم تحط في دماغك السيناريوهات اللي هتحصل كلها. ماشي انت مش قاعد بس مونيتورنج انت قاعد مسيستم نفسك ان انت تعمل الامرجنسي ريسبونس بتاعك. انت واقف مثلا جنب المنصه انت واقف مثلا جنب المنصه هنا كده ماشي دي المخطوط ايه اسوأ سيناريو محسن ممكن يحصل عندي خطفت انت على طول قالوا مخطيف جنب المكان اللي بعد المنصه قالت ايه لسه ماشي لما الاس دوت لو قطع قدر الله قلت ده هلبس في الحيطه. طب لو ده قطع كده هلبس كده لو قطع هلبس في كده برجع هلف كده ماشي. طب لو ده قطع برجع هلف كده ماشي يبقى برجع هنا اللي هتحط دي اللي هتقرب مش في السقاله بس سمعت الجلوب ماشي. انا قاعد حاطط في دماغي انا قاعد باصص على شاشه المساحه كده وعارف ان انا حاطط سيناريو في دماغي لو لا قدر الله اس 4 ده قطع ايه اللي هيحصل ده. طب انا دخلت ووقفت ومفيش حاجه قطعت لسه ومش في دماغي اول سيناريو بحطه اصلا في دماغي الاقدميه بتاعت الوايرات ده الواير ده بقاله 24 شهر الواير ده بقاله 5 شهور مش انا عامل حسابي تماما ان البرج ده الواير ده لو قطع البرج هيلبس المنصه. يبقى انا لما اجي اتجمع بالمنصه اصلا على المنصه ما خليش بقى الشد العالي على 24 شهر يبقى خلي دوت اللي محمل معايا يبقى خليه مثلا 20 طن وده بس 10 طن لما اجي اجمع بحيث لو ده قطع ده جديد ده يقدر يستحمل يلحق يمسكني شويه قبل ما اقوم انا واعمل الريسبونس الامرجنسي ريسبونس بتاعي. اه في ناس بقى مش فارقه معاها يعني خلي لك ده 20 طن تلاقي ده 7 طن ولا حاجه بحيث ان ده لو قطع انت لبست في المنصه وطيرت المنصه. فلازم انت كراجل قاعد فاهم لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه ولازم تبص بص كده يعني كل شويه كده تبص تحط في دماغك السيناريو بس 4 ده لو قطع الشاشه تبقى قاعده قدامك كده عشان انا ببص قدامي. ف 4 ده لو قطع انا هقوم اعمل ايه؟ هقوم اول حاجه هعملها ايه؟ قصه بعض قطع هجري الريسبونس بتاعي ان انا هسيب على ده بسيب على ده عشان بلبس في المنصه ماشي. هصحح المسافرين دول كانهم هم كمان قطع فبنزلهم روح البرج ايه؟ راجع مكانه تاني وابتدي ابعد عن المنصه اطلع من اس 5 ومن بقيه المخاطيف ماشي. يبقى انا عارف بدماغي تماما لو لقيت اس 4 ده عشان هو قديم وانا حاطط في دماغي ان هو ممكن يقطع في اي لحظه ولو اس 4 ده قطع انا هقوم اجري على البي 4 ما اقعدش بقى افكر وابص هو البي 4 راح فين طب هو مش عارف ايه بوم الدنيا عماله تتدغدغ بره ماشي. يبقى انا عارف في دماغي ان انا هقوم اجري على البي 2 والبي 4 على طول اطيره. يبقى لازم يبقوا دول جاهزين معايا على طول يبقى لازم يبقى ايه؟ المكن ده شغال لان في مبادئ بيقول لك بطل المكن. هو انا لو بطل المكن والواير ده قديم وانا عارف ان هو قديم والدنيا متكعبله كده قبل ما اقوم بقى وانده على الميكانيكيه يا عم بطل شغل المكنه طب ثواني هندسه بس عشان الراجل في الحمام طب فين يا عم الميكانيكي الثاني اصل لسه بياكل تكون انت ايه كلكم لبستوا في المنصه. يبقى لازم عامل حسابك كله المكان ده يبقى شغال وان انت عارف طبعا عندك حاجات قديمه وعندك حاجات كريتيكال زي كده يبقى لازم المكان يبقى عندك شغال وانت حاطط في دماغك الامرجنسي ريسبونس اللي هتعمله ايه. لو الوزر بيعلى لو الدنيا زيت والبحر عادي والدنيا جميله وده 10 طن وده 10 طن والدنيا خلاص تمام ممكن تبطل المكن مفيش مشكله لو البحر مزيت وانت ماشي مريحه والدنيا تمام. انت عارف برده مثلا ان البحر هيعلى عليك الساعه 6 وبدل ما هو جاي نورث ويست هيجي لك نورث ايست والمغاديف دي قديمه يبقى انت عارف ان الساعه 4 مثلا حتى لو البحر مزيت الساعه 4 تشغل المكن دوت وخلينا على بيستر من جوه عشان البحر عالي عليك ما يعرفش هيعلى عليك يحصل ايه. كان في خط مره كنا شغالين في خط في 12 الخط كنا بنسحب الخط بدل ما الخط بينزل بعد ما خلصنا الوصله الخط كان واقف كده حلو مره واحده لقينا الخط بيجري كده طاير جوه البرج. ايه اللي ممكن يدخل الخط جوه البرج؟ بصينا عليه ورا الشد عالي يا جماعه. وايه اللي بيحصل وايه اللي حصل؟ احنا عملنا ايه عشان الخط دوت هناك مفيش بوابه قدام 12 زي 11 مفيش باب تفتحه فالخط يطلع بره، لا في التنشن في البكره بتاعت الريكفري. لو الخط كان كامل الرجوع دوت كان دخل في البتاع كان الخط اتكسر والبكره بتاعت الريكفري اتكسر. الايمرجنسي ريسبونس احنا عملنا ايه؟ الخط بيرجع صح؟ الخط بيطلع اهيد وانا لازم اطلع اهيد اسرع منه. فانا احنا قايمين بسرعه رحنا طالعين جاريين رحت مسايب الخمسات وطلعنا من البريوه فالبرج جرى اسرع من الخط. وبعد كده البرج ابتدى يقف. الخط اللي ابتدى يقف والبرج كان بيرجع. اكتشفنا بعد كده قعدنا مثلا نحقق فيها ست ساعات محدش لاقي تفسير منطقي للي حصل دوت. ولو حاجه خط اتكسر يبقى معهوش شد الصغير عليه شد مع انه على التنشنر زيرو. ايه فاكر الموضوع؟ طلع في الاخر ايه بقى؟ بعد ما خلصنا البيتش بول المفروض هم بيعملوا سكيور على الواير دوت اللي وصل للخط على البرج. ماشي خلصنا البيتش بول هم فكوه من الونش بتاع السحب اللي بره وعملوا له سكيور. عملوا له سكيور بسلنجات تعبانين. السلنجات دي قطعت مع الشد العالي السلنجات دي قطعت. الخط طار دخل جوه البرج. مفيش حاجه ماسكاه بره داخل كده جوه البرج. انت لازم تبقى مجهز الايمرجنسي ريسبونس بتاعك. عارف بقى لو المطاف ده قطع هيعمل ايه؟ لو المطاف ده قطع هتعمل ايه؟ اي حاجه حصلت هتعمل ايه؟ لما البحر يقلع هتعمل ايه؟ لو في مركب جاي هنا هتخش جنب البرج. بس هو انت عارف ان المركب دي امكانياتها ضعيفه ايه؟ مش يقول في شمسي؟ لا لا لا كان جنوب سين كنا في شمسي كنا لا كنا في اسمه هو مدام في موقع بري هو جنوب سين جنوب سين جنوب سين مش كده ما مش هو. فانت عارف مثلا في مركب داخله تربع على الجنب مثلا شغال في خط زي دوت الاس 4 بيبقى طالع بالشكل دوت. انت عارف ان المركب داخله هنا والمركب دي امكانياتها تعبانه فانت قاعد حاطط في دماغك الايمرجنسي ريسبونس بتاعك اللي هتعمله ايه؟ ان المركب دي لو طلعت على المحطوط ده وانا هسقط الواير ده هعمله سلاك. طب لما اسقط السلاك ده هيعمل في البرج؟ البرج هيلف كده يبقى الهيدنج هيتغير. يبقى انا لازم لما اسقط المحطوط ده اسقط اللي قصاده اخوه اللي قصاده لو احس ان المركب دي داخل تركب بتاع الواير. فانت لازم قاعد مخطط ومصحصح كده وعارف في دماغك حاطط ايه من اول يوم في وكاله اللوكيشن دوت تحط كده كل السيناريو الورست كيس سيناريو قدامك وتعرف حلولها ايه. مش عايزين نطلب ريست شويه ماشي لازم ريست هتستفاد من اي حاجه لما ولا صدعتكم بره بره منهج بره منهج انا بس طيب يعني مش في المقاهي في انا صاحبك في النوم في الساعه كده وقت كنت قبل لسه قد لسه قد ايه الساعة كويسة؟ 10 ماشي؟ 10 ماشي؟ تمام ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار يا نصر؟ كله تمام؟ ايه الحلاوة دي بس؟ لا منصور انا مسخين يعني طب معانا فلوس قاعدين في الاستراحه دول مشروعات خمسه كده لك دول مجملين اصلا هنا ريزست ده عنصريه ليك وانت اللي مستفيدين لا وفي لهم فيشه ده والله سالفه كلها تحت هنا هو حصل زي ما حاجة اسمها تخريف شراط تاني اخر مع عميل ده يقول لك عميل تاني شغال ورا ورا ايه الحلاوه والجمال ها كويس منك ده احنا معانا رجاله تعجبك يا باشا حبيبي ازيك يا احمد بيه حبيبي تعبان ولا ايه؟ ايه؟